بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو يكون تريكم نبيله مزوى جماد الآخرة mwaka 1442. Katika darasa ya risala al-adhkaru wal-an'iyatu al-mashru'a ba'da as-salawati al-mafruḍa li fadilati shaykhina Abi Abdul Bari Ahmad ibn al-Hajj al-Jazairi hafidhahullahu ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia al-mabhuth al-rabi' ikhtilafu al-ulama fi mashru'iyyat al-jahr bil-dhikri 'aqib as-salawat. Ikhtilaf iliyoko baina ya wanawavyuoni katika suala la kunyanyua sauti unapofanya adhkar za baada ya swala zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukataja kauli ya kwanza ambao wamekwenda katika istihbab kuyapendekezwa kujahirisha au kusoma zile adhkar kwa sauti. Tukaeleza maneno wanaovioni waliokwenda katika kauli hiyo. Kisha tukagusia al-qawl athani, kauli ya pili ambao ni wale ambao wasema la yushra'u al-jahru bidhikri 'aqib as-salah, kwa sio sawa, ni makosa kunyanyua sauti kwa adhkar za baada ya swala. Tukataja baadhi ya kauli za wanaovioni, tukasimamia katika kauli ya Nasir as-Sunna al-Muhaddith al-Allama Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah. Tukasema kuwa leo tutaisoma kauli ya Sheikh al-Albani rahimahullah, sababu ni nukuu ndefu, ingawa hapa hapajaishia katika kuzungumza suala hili. Shekhe huko mbele akasema al-adillatu min al-kitabi wa sunna, na Sheikh Ahmad hafidhahullah amenusuru kauli ya kuwa sio sawa kupaza sauti. Kwa hivyo ataeleza huko mbele tena dalili nyingi sana katika Qur'an na sunna, na hizo pia tutakuja kuzisoma insha Allah. Lakini leo tutaizungumzia tu hii nukuu yake aliyonukuu kutoka kwa al-Allamah al-Albani rahimahullahu ta'ala. Qala wa nasarahu al-Imam al-Albani rahimahullah fa qala الثابت في السنة أنه لا يجوز رفع الصوت بالذكر لما يترتب من وراء ذلك من التشويش. سيما كيلي شفبوتو كتك سنة لكوا هيجوز كنينيو صوتي ونبمتاج الله سبحانه وتعالى وسباب يالي أنه باتكان نتيجة كنينيو صوتي كتك تشويش وفنية تشويش wali wali kuja kuswali miskitini. Qala wa ajaba aydan bi jawabin mufassalin indama su'ila an adhkar ma ba'da as-salah hal takunu jahran. Sheikh al-Albani pia kajibu kwa jawabu ambalo ndani yake amepambanua zaidi alipoulizwa, je, adhkar za baada ya swala mtu anyanyue sauti yake? إذ قال بعض المشايخ المشهورين سبوكوا بهذه مشايخ مشهوري كما ناني الشيخ ابن باز رحمه الله كذلك الشيخ ابن عثيمين أقوال من السوميز سؤالي وليس سؤالي إذ قال بعض المشايخ المشهورين بأن ترك الذكر جهرا من السنن المهجورة سمكواتا ذكر يكباز الصوت بعد صلاة كلا موجة كفياك نوكم بشطينا hapa ikusudii kwenda pamoja pamoja kama kwaya vile kama wanaofanya mahurafi kila mmoja kivyake wasema baadhi ya mashayikh mashuhuri kwa ili jambo ni sunna iliyogurwa wahtaju bi hadithi ibn abbas fi al-bukhari na wakatoa hujja hadithi ibn abbas katika bukhari bi maana wasemaje jawabu lako nini muulize sheikh al-albani rahimahullah فقال الشيخ الألباني كجيب الحديث الذي أشير إليه هو حديث لا شك أنه صحيح جنب الأكوانز حديث لو يشيري وابكتك سؤالي حكون شاك كوني حديث صحيح أين شاك رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث ما يبكي الإمام البخاري كتك صحيحي ولكن ليس نصا في استمرارية الجهر بالذكر أو بالتكبير من جهة لكن هي في نص يقول لك وإن لديك جهريشا ونبمتاج الله بعد صالة أو كلت تكبيرا كتك وفاند من جين اسم الله أكبر وسوت الشيخ الألباني سمى ولا سيو دليل كتكهيره na hii iko ni kauli katika baadhi ya wanaofiona mkwenda kwa kauli hii thumma laysa nassan fi shumulihi li kulli anwa'i dhikri al-mashru'i dubur as-salah kadhalika hi si nas inayokusanya aina zote za adhkar zinazotajwa baada ya swala kuwa zipazwe nini sauti sahab ibn abbas ametaja dhikr fulani si zote kwa hii haitachukua hukumu ya zile adhkar zote kwa mfano astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yahitaji dalili kuwa yatajwa jahran sauti ya kupaswa kisha allahumma anta salam wa minka salam pia yahitaji dalili kwa nini Sheikh al-Albani sema hivi kwa sababu asli katika dhikr ni adamul jahr asli katika kumtaja Allah ni kutopaza sauti ili uambie watu kuwa hapa yatakana mpaze sauti lazima uje na nini na dalili inaotoa hili jambo kutoka katika asli yake kama kwa mfano takbiratul eid ni dhikr lakini watu wapaza sauti kwa sababu kuna dalili ya kuwa hizi adhkar ni kwa kupaza sauti si mwanafahamu asli katika dua katika dhikr ni kuwa mtu sauti yake iwe chini ili kusema kuwa hapa sasa ni sawa kunyanyua sauti itabidi ile dhikr uiletee dalili ya kuwa hii dhikr yatakikana itajwe kwa kupaza sauti na ndio maana hapa Sheikh al-Albani asema thumma laysa nassan fi shumulihi li kulli anwa'i dhikr al-mashru'i dubr as-salah amma binisbati lil amr al-awwal tukizungumzia jambo la kwanza kuwa sio nasi istimraria kuwa hii si nasi ya kuendeleza namna hii kumtaja Allah kwa sauti ya juu baada ya swala fa huwa laysa nassan fi istimrar ar-rasul alayhi as-salatu was-salam was-sahaba 'ala al-jahri bil-dhikr dubur as-salah dhalika ya'udu li amrayn kusema kuwa hii si nas ya kuendelea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya swala kwa sauti za juu asema kwa dalili mbili au kwa mambo mawili al-amr al-awwal يوجد في الحديث إشارة إلى عدم استمرارية الجهر المذكور كتك حديث ينيو كنا إشارة كوهي لجام وحالك وإنليا وقت يمتون الصلاة كوهي لجام وحالك وإنليا لجام ولكفاز الصوت وهو قول راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنا نسمع أو نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بالذكر tulikuwa tukijua au tukisikia tukijua swala ya Mtume sallam imeisha kwa kunyanyuliwa sauti katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya swala. Akulu asema mimi nasema kunna yushiru ila annahu mastamarra al-amru ila ma ba'du. Aliposema kunna ni kama kile kitendo kilitokea huko nyuma hakikuendelea. من أجل هذا يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الأم وسببه الإمام الشافعي رحمه الله أسمك كتابه عظيم الأم بأن هذا الجهر كان من أجل التعليم وهو كبز صوتك ومتوب سلم لما صحابة إلي كونك سببه يكون فنديش ما صحابة. تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأذكار دبر الصلاة. نتوب سلام عليكم وكيفونديشا. بعض أذكار بعد الصلاة. مبكى بني بفكية تويلوانا. تنافزوري. طيب. قال ونحن نعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بشيء من الذكر. كلا كلي شو الزويلكا. كوم توم صلى الله عليه وسلم. عليكم hanyanyui sauti yake katika chochote miongoni mwa adhkar isipokuwa kinyanyua ana sababu. Wakama taalamuna anna afdhala dhikri alquran, nyote mafahamu kuwa dhikri iliyo bora kabisa nini ni Quran. Kana yarfa'u sawtahu haythu yusannu alkhafd wa adamu aljahr hatta fi as-salati ويقول أهل العلم إن ذلك كان من أجل أن يعلم أصحاب الرسول ماذا يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية. تشكلي مفانو وقت منجين متون سلم ألكوا أكين ينيو سوتياك سهيم أمبايو أتكي كان أسين ينيو سوتياك بمعنى أصفمك وسيري هاتك كصالة كمفانو صلاة الظهر من صلاة جهرية ama siria. Lakini je, haikuthubutu kwa Mtume salama alikuwa akinyanyua sauti yake ahyana katika hizo swala? Naam, imethubutu. Kana an-nabiy salam yusmi'una al-aya wal-ayatayn, alikuwa akitusikiliza akitusikilizisha aya moja au mbili hivi katika nini, katika swala yake ahyana. Wanawavyoni wasema anna dhalika kana min ajli an ya'lama ashabu ar-rasuli ماذا يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية. سبب يكفني هivo alikuwa Mtume sallama ataka kuwajuza masahaba kile anachokisoma katika swala ya siri. Kwa hapa anasoma nini? Ataka kuwajuza huko nyuma. وهناك حديث ابن عباس ابن عباس هذا نفسه يقول كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية باضطراب لحيته. Tulikuwa tukijua kisomo cha Mtume salama katika swala ya siri kwa kutikisika nini ndevu zake. Si ndevu yani zitikisike, zijulikane, si kama hivi vyetu vya mapo ya Afrika. Ndevu yani paka ukiwa nyuma huku waona zile ndevu za tikisika, takuwa ndevu ziko kiasi gani. Kwa Mtume salama alikuwa kathu lihya, alikuwa na ndevu nyingi alayhi salatu wasalam, alikuwa yupendeza kulikweli na ndevu zake nyingi. Masahaba wakimweleza walikuwa wakisema alikuwa ni ajmal min alqamar laylatul badr, nzuri kuliko mwezi unapotimia usiku wa 14, na alikuwa na ndevu kubwa hivi. Leo waja watu washavaa kitai na kikoti chake, uchafu. Ngiwachokoza nyinyi wacho tu, haina haja. Lakini ngoja niseme kitu. Karibuni mmeona research, scientist wametoa kuwa mtu akiwa na ndevu ana nguvu za kiume kuliko yule anayenyoa. Mwajua hivyo kweli? Sifanye dhihaka. Kwa kama wanyoa ndevu, ujue pia kule chini wanyonyoa polepole mpaka mzee wako mwisho atakusha nguvu kabisa. Haya, shawaambia najua hili ndio tutawafanya mweke ndevu. Basi mmekaa mkiambo hii ukinwa hii, basi hicho kinywaji akibaki kunani basi ukiweka devu mambo yako yatakuwa mazuri. Sitaki kuingilia mbali kusema kuwa ukinyoa ule mdomo wa fura kama wapuliza uji haina haja kufikiri. Na ukiwa mzee huwa ni hatari, maanake ukinyoa alafu kwa mfano ukaweka kilemba juu ya kichwa chako kitu kama nyanya, yaani wazidi kuharibu na tashwii ya ile sura yako. Huyu mtu aweza kushindwa kutofautisha baina huu ni nyanya ama mbabu? Wallahi alazim hawezi kutofautisha. Kwa chungeni mnaonyoa, ikiwa mtumie mkitumia lugha ya uchafu, sisi pia tunao lugha kama hizo. Sema hii uchafu, sio na Mtume sana mwaita uchafu. Kuna lugha za kutumika mpaka ukajicheka hiyo. Ndevu zinkukosea nini? Hazina uzito. Ushamwona mtu akianguka barabarani kwa sababu ndevu zake nyingi? Hazina uzito wote. Anaweza kusumbua nini? Kuna watu kila wiki na wengine kila siku, jambo la kwanza asubuhi mpaka apitishe ile mashine, mpaka amekuwa ngozi yake imekuwa nyeusi kwa kuchomeka na mashine. Tashwihi ya uso wake ifanye ajabu sana. Almuhim, Mtume salam alikuwa akijulikana qiraa yake kwa kutikisika ndevu. Na kama mtu kweli ampenda mahaba ya kikweli Mtume salam, basi atajaribu kwa kila namna fanya nini afanane na Mtume salam. Jaribu kwa kila namna unavyoweza, katika mavazi yake, katika mandhari yake, vile anavyokuwa Mtume salam, jaribu. Qala lakini hadha la yunabbiuhum an madha kana yaqra, kule kutikisika kwa ndevu zake hakuja wajulisha masahaba alikuwa akisoma nini. Fahuwa kana yarfa'u sawtahu fi sirriyati kama qala Abu Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu yusmi'una al-ayata ahyanan. Alikuwa Mtume sallam akinyanyua sauti yake katika swala ya siri wakati mwingine, kama anavyosema Abu Qatada, alikuwa akitusikilizisha aya wakati mwingine ahyanan. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته من أجل التعليم حيث لا يشرع إلا الإصرار بالقراءة فمن باب أولى أن يرفع صوته من أجل التعليم دبر الصلاة. إكيو متوم صلى الله عليه وسلم أمن ينيو صوتياك ومالينو يقوى فنزا مصحابة كتك سيمو أمبايو سيا كبازا صوتي كتك ذكر بل نيكو سوما كسيري من باب أولى awe atanyanyua sauti yake kuwafundisha masahaba baada ya swala. Wa in kana al-aslu fi al-dhikr dubra as-sala huwa aidan al-israr bil-dhikr, pamoja na kuwa asli katika dhikri baada ya swala pia ni kusoma kwa nini? Kwa siri, kama vile katika swala amenyanyua kuwajulisha, pia hapa amenyanyua kwa ajili ya kuwajulisha. Tafadhali mwaipata lakini sharh vizuri. Tayeb, qala fa hunaka ahadith كثيرة وكثيرة جدا تحض المصلين في غير الصلاة ألا يرفعوا أصواتهم بالذكر حتى لو كانوا بالعراء حتى لو كانوا بالصحراء. كنا حديث نيجي سانا زنزو ميميزة مسلام حتى كيوا سكت كصالة كتنينيو صوتياك كتككم تاجي الله سبحانه وتعالى حتى أكي وانجي كن يجانغوا فيها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنهم كانوا في سفر متوم صلى الله عليه وسلم ومجنم صحابه كسفاري قال كنا إذا علونا شرفا أي جبلا صغيرا كبرنا تكيبان ركليما يسمى الله أكبر نين سنة سمى الله أكبر وكتوقن رجو من سنة. وإذا هبطنا واديا سبحنا نتكي وتشوك كتكبون تسمى سبحان الله لكن ولكوا كسمى وصوتي sunna kusema hivyo lakini si kukupaza sauti. Warafa'na aswatana, tukawa tunyanyua sauti zetu. Faqala alayhi salam ya ayuha an-nas irba'u ala anfusikum mahlan tartibuni jamani, enyi watu poleni jioneni huruma. Inna man tad'unahu laysa bi asam wala ghaib, yule mnayemuomba si kiziwi wala sio kuwa hayuko. Inna ma tad'una samian basira, munayemuomba asikia na ayaona mnayofanya. Innama tad'una man huwa aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi ilayhi, munayemuomba yuko karibu na nyinyi zaidi kuliko kamba ya mmoja wenu anayomfunga kichwani mnyama wake, namna ile kamba inavyokuwa karibu ule mnyama, Allah yuko karibu na wao zaidi ya hiyo. الشيخ الألباني سمع هذا في الصحراء هيني كتك جانغوا متوم سلام عن بيعيفو هبو ترتبونا سفكرييني هيني كتك جانغوا فما بالكم في المسجد الذي يترتب من رفع الصوت فيه التشويش على من قد يكون مسبوقا بركعة أو أكثر وعلى من يكون مشغولا بتلاوة القرآن أو شيء من الأذكار ونحو ذلك vipi msikitini ambapo hili jambo la kunyanyua sauti natija yake au ni kuwafanyia tashwishi wale kwa mfano wamekosa baadhi ya raka ikiwa kwa mfano sote subhanallah alhamdulillah allah akbar sote tupige hivyo kila mmoja kivyake na jamaa ndio yosimama swali mwanzo kama ni mgeni pale kichwa chaweza kumruka anaweza kuogopa kama hajui kwa ile lafanyika ikawa watu wafanyie hivyo kwa sauti ya juu manake ni kunyanyua sauti sio asa fikiria msikiti umejaa alafu ngurumo za radi namna hiyo wa subhan alhamdulillah alafu wengine wankosa raka moja mbili hivi ama zaidi akili yake itakuwa kwenye swala kweli au kuna mwingine yosoma Qur'an kando watu kadhaa hivi wamekuja wamaliza kuswali wakaanza kufanya adhkar kwa sauti ya juu hii italeta tashwishi katika msikiti na ni kweli ama na Sheikh Al-Albani أسمى من أجل هذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام وقد سمع أصوات الذاكرين في المسجد مرفوعة سيكمو يمتوم صلى الله عليه وسلم واسكي واتو وكفاني أذكار وسوتي أجيو مسكتيني فقال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه كلا موجز أمزل ملواكي أمتجي ملواكي فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة وفي رواية بالقرآن بس وسيجهريش باذي وينك وإنجينه kisomo chao cha Qur'an na hili ni kosa ambalo naliona hata hapa baina tulab alilm waweza kumuona mtu amekaa peke yake asoma Qur'an msikiti mzima wasikia mpaka uweze kutadabbaru ukiwa karibu naye asoma Qur'an akili yako haiwezi kuwa pale na hili ni kosa Mtume salam amekataza wamnyanyulia mwenzako sauti kupita mipaka sauti kiasi ambao ajisikia wewe mwenyewe alhamdulillah jazakallahu khair lakini paka mwenzako ndio karibu pale na yeye pia nyanyua sauti ashinde yako ili ndio aelewe asoma nini na yule pia apiga kelele mwisho ya faudha bas kiasi si kelele kama unataka kuweva ingia akilini mwako ile unaohifadhi paka kelele tafuta mahali mashaallah kuna uwanda mkubwa hapa nenda chini ya mti kule kakae upige kelele zako usiosumbue wenzako kulli yunaji rabbahu huyo soma Qur'an ataka kutadabbar mwingine mtaja Allah subhanahu wa ta'ala ataka utulivu mwingine atakuswali sunna mwingine atakufanya ibada hii unafanya ibada ile mwingine pengine afanye murajaa amekaa pamoja hivi hawaelewani kwa kelele zinazotokea pale hili ni kosa hili watu watakana warekebishe mfahamu tuendeni mbele Ijumaa nitawashika tu hapo Ijumaa manake kila mmoja soma kivyake ndio utajua kelele nini yule soma kule yule soma kule kelele mmoja za kusoma mpaka holi nzima ya msikiti hapa watu waelewani tarayaf ya akhi واحد واحد ترتيب soma kwa makini jisikie usio usipaze sauti kabisa basi lakini usiwaudhi kiasi ambacho wewe mwenyewe wajisikie alhamdulillah jazakallahu khair طيب قال هذا من حيث أنه لا يوجد في حديث ابن عباس الدليل على استمرارية العمل هيني كويل زيوة كوهكونا كتك حديث ابن عباس إشارة كويل جامو اللي يندليها أما أنه لا يوجد فيه دليل على شمول كل الأذكار فهذا أولى وأولى أنه لا وجود له فيه يكون طيب ومسكية يرفع صوته بالتكبير مثلا تشكولين يزيل سبحان الله الحمد لله الله أكبر ما لا إله إلا الله طيب اللهم انت السلام ونا دليل جانا يكون ينوى صوتي استغفر الله ونا دليل جانا من ينجلس وما اظن ان اولئك المشايخ الذين اشار اليهم السائل في سؤاله وقال ان رفع صوت بالذكر دبر الصلاة من السنن المتروكة ما اظن ان هذا الرجل نفسه المتحمس لرفع الصوت بالذكر هذا التحمس الذي قال إن رفع الصوت بالذكر من السنن المتروكة ما أظنه يقول إنه يشرع رفع الصوت fi kulli dhikrin dubura sala. Asema huyu anayesema hivyo mutahammis kwa ili jambo ni sunna iliyowachwa, sidhani yeye kuwa hizi adhkar za baada ya swala zote iwanyanyua sauti yake ama iwasema hivyo. Kullu ma yumkinu an yuqal anna hunaka ba'd at-tahlilat, baadhi at-tahlilat imethubutu kunyanyua sauti, na hii pia ni kwa ajili ya kuwafundisha masahaba kama tulivyoeleza hapa katika kauli Sheikh Al-Albani. Qala ba'd anna hunaka ba'd at-tahlilat wa ba'd al-adhkar allati ja'a an-nass bi anna nabiy sallam kana yarfa'u sawtahu bidhalika, zimekuja baadhi kama kwa mfano baada ya swala ya witri imethubutu kwa mtume sana alikuwa akisema nini, subhana al-malik al-quddus, subhana al-malik al-quddus, kisha tatu kinyanyua kivuta subhana al-malik al-quddus subuh quddus rabbul malaikati war-ruh, hii imethubutu. Mfano asema wa ta'dilu sabaqa huwa min ajli at-ta'lim, zile nyingine kama la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, zile alikuwa kinyanyua sauti kwa sababu ya kuwafundisha masahaba. أما كل ذكر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الذي نصح النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصى به معاذ بن جبل رضي الله عنه, هي كسيما كوا واتوا ينيوي سوتي أبتك دليل. كذلك أن يقول الناس جميعا اللهم أنت السلام ومنك السلام, وكذلك كما يفعلون, هذه الأشياء كلها لا يجهرون بها, هايوتي هايا هاو نوسميذي هاو جاهريشي ذي ذكر, لكن لماذا يجهرون وجنب جاني أمر الله أن ينوى سعودي التهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب, تون زيد تهليل كومي بعد الفجر وبعد المغرب, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فلا يوجد إذن في الحديث أولا التصريح ولا الاستمرارية ولا على الشمولية, وبهذا ينتهي الجواب. أفكر المالي وكيلي إن شاء الله الأدلة من الكتاب والسنة يقوى الجهر بالذكر سيو سنة أمبو إلي أندليه وقت أمتون سلم تقول يكوزي سوما دليل موجة بعد ينجيني كتك قرآن وسنة أمتون صلى الله عليه وسلم كيف قولي ينجوه والله أعلم نكوى واتو كتبازا سوتنا أذكار نايكيو يمتوكيه بس نكتك وكاتي وكوى فندشا واتو وكشاجوا واتو خلاص واتو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.